للرجل من مجلسه، للرجل من مجلسه، هل النهي يشمل صاحب البيت؟ نعم شيخ، ما الدليل على الاستثناء؟ أنه جراء عمل الاستثناء على الاستقلال أولا، وثانيا هو لا يقوم عن مجلسه، هو يقوم لاستقبال الضيف، هو كالقيام للداخل، القيام للداخل لا يجوز، لكن القيام الاستقبالي يجوز. يعني دخلت أنا عند أحد الأخوة جالس على كرسي، قام وقال لي اجلس في هذا المكان، أجلس أو لا أجلس؟ إذا كان هو مكانه إذا كان هو مكانه مكان رب البيت اللي يجلس فيه فلا، إذا كان جالس في أي مكان وقام لاستقبالك فيجوز. أريد أن يجلس في نفس الكرسي اللي كان جالس عليه. الله يهديك. هل فهمت علي الجواب؟ ما فهمت شيء. قول ما فهمت؟ هذه تعيد الكلام. إذا كان رب البيت جالسا في مجلس هو مجلسه، كما جاء في حديث السيدة عائشة، ما رأيت شخصا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها، أجلسته في مجلسها، وكذلك الرسول كان يفعل. فهذا بين الأب والابن. فإذا كان رب البيت جالس في مكانه الخاص به فلا يقوم، أما إن كان جالس في أي مكان من أماكن الضيوف فقام لهذا الداخل وأجلسه فلا بأس به.